هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أقدمها لكل المصريين، لأبناء مصر الأوفياء، للجيش، للشرطة المصرية. كل عام وأنتم بخير. 25 أبريل يوم غالي عندنا، ذكرى غالية على قلوبنا، ذكرى تحرير سيناء. ودينا يا سينا شادية هي أولى أغنيات هذه الحلقة. يهدينا يا بلادي يا بلادي، ودينا ودي ودينا غيرك يهدينا يا بلادي يا بلادي، ودينا ودي ودينا تندهل علينا يا بلادي عناوين تسبق أيامنا، قلوبنا تحضن أمانينا، خطوينا تسبق أيامنا، قلوبنا تحضن أمانينا، والخير سابق خطوينا. يا بلادي يا بلادي، ودينا ودينا ودينا غيرك يهدينا. يا بلادي يا بلادي، ودينا ودينا ودينا والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، عيد الميلاد لماهر العطار. أجمل التهنئة القلبية من الصديق يسر ياسين وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، إلى الإعلامية الصديقة ميسون فكري بالإدارة الثقافية بالبرنامج العام بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق 24 أبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا ميسون. أيضا أجمل التهاني من الأستاذ يسر ياسين إلى المهندس سامي الشيمي، وأنا بالنيابة عن المهندس سامي الشيمي بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق محمود علام بمناسبة قدوم المولود الجميل أحمد، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود أحمد محمود علام. تهنئة من ماما أم أحمد، وحمد لله على سلامتك. أيضا يشارك في التهنئة العم أحمد والعم سليمان والعم مصطفى والجد محمد والجد بركة، ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى الوالد محمود علام والوالدة أم أحمد، وبمناسبة قدوم المولود أحمد ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله لأحمد. أيضا أجمل التهنئة القلبية من الصديق محمد محجوب إلى الإبنة الغالية ريم بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا ريم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. التهنئة مقدمة من بابا وماما وجده محجوب والجدة، ومن العم أحمد والعم سهام وجده عبد الحميد محجوب، وجميع الأهل والأصدقاء والأسرة بإدفو بأسوان، وأيضا من جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الجميلة ريم بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أيضا أجمل التهاني القلبية من الصديقة الجديدة للبرنامج سمر رمضان عبد السلام، بتهدي أجمل التحيات إلى الأمورة الغالية حبيبة قلبي، بتقول في خطابها كده حبيبة قلبي الغالية سارة، بتقولها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة بابا محمد والجدة علياء والجدة سناء والجد محمد والجد عبد السلام. مرة تانية بنقول لسارة كل سنة وانت طيبة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية من الوالد حربي مكاوي إلى الابن الغالي الحبيب محمد حربي مكاوي بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 15 أبريل، كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. التهنئة أيضا من كل الأهل والأصدقاء إلى محمد حربي مكاوي. عيد الميلاد لماهر العطار. لما تلوه الجنة حليلة عيد، عيد ميلاد سعيد بينا ايد في ايد يا شمعين، بينا ايد في ايد يا شمعين. الليلة عيد، عيد ميلاد سعيد، الليلة عيد، عيد ميلاد سعيد. الليلة عيد، عيد ميلاد سعيد. هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحيي ذكرى رحيل أكثر من عملاق من عمالقة الفن في مصر، الفنان صلاح جاهين والذي توفي في 21 أبريل عام 86، الموسيقار والفنان سيد مكاوي والذي توفي في 21 أبريل من عام 97، والشاعر القدير عبد الرحمن الأبنودي والذي توفي في 21 أبريل من عام 2015. أيها الأصدقاء، ونبدأ بأغنية الذكريات للفنان سيد مكاوي عطار. عطار

هلا هلا هل يا سفينة هلا هلا خش أحلى مينة هلا هلا حكنا وتلاقينا هلا هلا هلا النور بكل هلا هلا بيبوس الكل هلا هلا يا مساء الفل هلا هلا هلا هلا هلا حلوة حلوة حلوة يا بلدنا أيوة أيوة أيوة يا ولدنا جينا جينا وقضنا في معادنا حلوة حلوة يا بلدنا أيوة أيوة أيوة يا ولدنا جينا وقضنا جينا في معادنا طار الطيور البحر يحبو الميرة تاني وادي السفاين دخل أحضان البواني طار الطيور البحر فوق المينا التاني وادي السفاين نزلة أحضان البواني طار الطيور البحر فوق المينا التاني وادي السفاين دخل أحضان البواني والأغنية التالية أيها الأصدقاء صورة لعبد الحليم حافظ. أيها الأصدقاء هذه الأغنية بناء على رغبة الصديق الحاج أمين الديب وهي بمناسبة عيد ميلاده وهو طلب الاستماع إلى هذه الأغنية وبيقول هذه هديتكم لي في عيد ميلادي كل سنة وانت طيب يا حاج أمين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة التهنئة مقدمة من كل الأهل والأصدقاء بنكلة بالأليوبية التهنئة من الأبناء هاني ووائل وإيهاب وإسلام أحمد أمين الديب والكابتن طيار محمد عبد الحكيم الديب وزوجته أم مالك ودسوقي عبد المنعم وعمرو دسوقي ونور الخزندار نبيل نجيب ومتولي رضوان وسيد الشعراوي وعزمي محمد الديب ومحمد طه الديب وعبد الحكيم محمد محمد الديب ومريم محمد الديب ومحمد عادل وهدى الديب وهبة الديب والدكتور محمد الشهابي والأحفاد محمود هاني ومحمد هاني ومحمد صلاح وسارة السيد وسراج السيد ومرام صلاح ومازن هاني ومهاب وفارس أحمد وسيف إسلام وعفاف إيهاب وأحمد إيهاب ومالك ورواء وشهد ويوسف محمد الديب وأشرف شاكر وتهنئة خاصة جدا إلى الحاج أمين الديب من الحاجة نهلة عبد الحكيم الديب وتمنيات بالصحة والسعادة للحاج أمين الديب وكل سنة وانت طيب صورة عبد الحليم حافظ وهي من كلمات صلاح جاهين كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة صورة صورة صورة كلنا كده عايزين سما زرقا مصفيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه ونسايم سلم وحريه ومعالم فن ومدنيه خضره وميه وشمس عافيه وقبه سما زرقا مصفيه خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقا مصفية ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية ومداين صحية الخيرية على أشرف نجاة ومداين ومداين صحية الخيرية على أشرف صحيا الفجريه على الشرف ندها وادان ومداين صحيا الفجريه على الشرف ندها وادان دي بلدنا دي بلدنا مصر العربيه صوره صوره صوره صورة منورها الإيمان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد العزبي وزي الصحة. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية وأجمل أمنيات الشفاء إلى الصديق الغالي محمد أبو الخير، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة. التهنئة مقدمة من الأساتذة يسر ياسين، أحمد مكاوي، علي أبو عيطة، سمير عبد الحفيظ، عماد يوسف، عصام المحلاوي، دكتور فاتن صديق، إبراهيم شوقي حجر، أحمد عبد الوهاب، حلمي سالم، صادق صادق يوسف، الكابتن علي المرشدي وعلي موافي، الكاتبة الصحفية سحر رمضان، محمود البرعي، محمد الطواب، رجب فهمي، منصور أبو خليل، إبراهيم خليل إبراهيم، المستشار عادل زكريا، محمد جبر فودة، رضا سمير أبو سمرة، رامي حرب، فادي الموجي، محمد سلطان، رأفة العموري، أمورة الموجي، تيسير أبو غزالة، سناء مسرابي، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيتمنوا للصديق الغالي محمد أبو الخير تمام الصحة والسعادة إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية بالشفاء العاجل، وتمنيات قلبية أيضا بالشفاء من مدحة المدني بالفيوم إلى الأستاذ نبيل حامد بالفيوم، حمد الله على السلامة ودائما بصحة وسعادة إن شاء الله. يشارك في الأمنيات رفعت وشعبان حامد ومصطفى ومحسن ومجدي المدني وطلعت صميدة ومحمد ومصطفى ومحمود المغربي، ومن كل الأهل والأصدقاء بالفيوم بيتمنوا تمام الشفاء للصديق نبيل حامد، الحمد لله على السلامة. أجمل أمنيات الشفاء أيضا من الصديق محمود المنشاوي إلى الأستاذ عمرو حسين عبد الوهاب بقرية روضة مركز ملاوي. يشارك في الإهداء الأستاذ جميل صالح وزوجته ومحمود جميل وشيماء وعبير جميل والأستاذ هاني طلعت، ومن كل آل عبد الصبور رمضان بمنشات المغلقة ملاوي بيتمنى الأستاذ عمرو حسين تمام الشفاء بإذن الله. ازاي الصحة

للبرنامج وخطاب رقيق جدا جدا، وبيحيينا وبيشكرنا على المجهود الوفير والعظيم تجاه الملايين. انا بشكرك جدا جدا، هو الصديق ماهر عبد الله زكي حسين، بشكرك جدا جدا واهلا بك واهلا بكل خطاباتك. هو بيقول انا من محافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي، بشكرك جدا جدا واهلا بك واهلا بخطاباتك اللي بتسعدنا جدا. هو بيهدي اي اغنية من الاصوات العظيمة، بيقول صوت الموسيقار فريد الاطرش او الفنانة قديرة صاحبة الصوت الدافئ نجاة الصغيرة، او صوت الجميلة الرقيقة شادية، او الفنانة العظيمة فايزة احمد، اي اغنية لهؤلاء العمالقة انا بشكركم عليها، وانا بشكرك جدا يا استاذ ماهر. ايضا من الاصدقاء اللي طلبوا الاستماع الى هذه الاغنية جبر الخواطر، هو الصديق الجديد ايضا للبرنامج سالم جبريل علي احمد، بيقول انا صديق جديد للبرنامج وارجو ان انتوا تقبلوني صديق. اهلا بك واهلا بكل الاصدقاء القدامى والجدد ايضا. وهذه تهنئة ايضا من الصديق علي ابو عيطة، بيهدي اجمل التحيات الى الصديق الجديد لجروب ما يطلبه المستمعون عادل راغب الطحاوي، بيهدي له هذه الاغنية ويتمنى له الصحة والسعادة باذن الله. جبر الخواطر وفريد الأطرش. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلّة. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلّة. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. تعال سلم وانا سلم بالعين وبس هنتكلم. تعال سلم وانا سلم بالعين وبس هنتكلم. مجروح ومش قادر اتألم، اشكي لمين ولا اتظلم. مجروح ومش قادر اتألم، اشكي لمين ولا اتظلم. يا اللي بعذاب بتتسلى، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. مش طالب انك توعدني ولا قلت لك مرة عهدني. مش طالب انك توعدني ولا قلت لك مرة عهدني. مهما تكايدني حقول زدني، النظرة بالعين تساعدني. مهما تكايدني حقول زدني، النظرة بالعين تساعدني. أنا عارف الحب مزلة، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. عارف اني مانيش قدك وكتير علي يطلب ايدك. انا عارف اني مانيش قدك وكتير علي يطلب ايدك. يا سيدي ارحم دنا عبدك وكل املي اني اشهدك. يا سيدي ارحم دنا عبدك وكل املي اني اشهدك عن بعد بالعين واتملى جبر الخواطر على الله. تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من كلمة صلاح جاهين وألحان محمد الموجي، محلك يا مصري. يا مصر وانت عادة سلم نفس عنا بالكلام ده سمحلك. يا مصر وانت عادة سلم نفس عنا بالكلام ده دولة بلدنا تعالوا عطفنا الدخيل راح وابن البلد جبه. عبيتنا الشرق والغرب فين بلدنا يشاهدوا نور الفتح فوق كل منا عبيتنا الشرق والغرب فين بلدنا يشاهدوا نور الفتح فوق كل منا ونسبنا بالأحضان ما فيش محال احلى التغيير